إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، لقد تكلمنا في جمعة سابقة عن العقيدة الصحيحة وأهميتها في حياة المسلم، وقلنا إن مصادر تلقي هذه العقيدة ثلاثة لا رابع لها. المصدر الأول كتاب الله تبارك وتعالى، قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. المصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا بد من هذا القيد، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مصدر لتلقي العقيدة، لأن الناس قالوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولذا قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثالثا إجماع السلف الصالح، السلف القرون الفاضلة التي ذكر خيريتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير القرون قرني، الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابعي التابعين. هؤلاء لا يجتمعون على ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الأوزاعي: عليك بأثر من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. الأوزاعي عليه رحمة الله يحذر كثيراً منا وقعوا في هذا الأمر، أنهم تركوا الأمر الأول العتيق الذي جاء به النبي وعمل به صحابته من أجل الناس، واتبعوا آراء الرجال وأقوال فلان وعلان، لأن هذا ما يتماشى مع الناس وهذا ما له رواج بين المسلمين. يبقى إذن هذه هي ثلاثة مصادر لا رابع لها لتلقي أمر العقيدة. عندما تتكلم في أي أمر في أمور الاعتقاد تسأل: ما الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فهم السلف الصالحين؟ ولذا أنتم أيها الموحدون الكرام أصحاب العقيدة لابد أن تتميزوا عن غيركم بأمور. الأمر الأول الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة. لابد أن يكون عندك إجلال وتعظيم لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً، أي واضحاً بيناً. إن كانت هذه الآية نزلت في واقعة بعينها، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والسبب الخاص في نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يزوج زيداً قال له: من أزوجك؟ قال: زينب. فكانت جميلة وكانت ذات مكانة وحسب ونسب في قومها. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أحب أن يصرفه، لأنه يعلم أن الأمر ليس جمال وحسب فقط عند زينب بنت جحش، وإنما هناك شيء من الأنفة والعزة والكبرياء. فهي زينب بنت جحش، وأخوها عبد الله بن جحش كان من سادة قريش، كان من سادة القوم. فقال له: يا رسول الله، هي حتى أنه في بعض الروايات ساق عليه عليا رضي الله عنه وأرضاه. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبا، ظنت أنه يخطبها لنفسه، ولكنها لما علمت أنه يخطبها لزيد ذلك العبد الذي يباع ويشترى، ذو البشرة السوداء الذي لا يؤبه له ولا يهتم بأمره ولا شأنه، كيف هي تنزل من عليائها وتتزوجه وإن تبناه رسول الله؟ فرفض. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن عبد الله بن جحش ولا مؤمنة زينب بنت جحش إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأمر له حكمة بالغة، وهذا الزواج وإنما كان لغرض سيظهر بعد حين، فلا بد أن تستجيبي لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خيرت بين أن تكون من المؤمنين والمؤمنات الذين يرضون بأمر الله وأمر رسوله، وإما أن تكون من الذين ضلوا ضلالا بعيدا. فقالت: بل أختار أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو شعار ذوي العقيدة السليمة، أنهم إذا اختلفوا ثم دعوا حال الاختلاف للتحاكم إلى قال الله قال رسول الله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن للأسف كثير من طلبة العلم يقول: قال فلان وقال فلان، وإذا دعي إلى قال الله قال رسول الله كأنما عفريت قد لبس. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عامة أيضا، وإن كانت لها أكثر من سبب نزول، ولعل أشهرها ما دار بين أبي بكر وعمر من الاختلاف في تولية أمير على وفد بني تميم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر القعقاع ابن معبد. وقال عمر: يا رسول الله، بل أمر الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر لعمر: والله ما أردت إلا خلافي، فعلى صوتهما عند رسول الله. فأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني حتى بمجرد الاقتراح وعلو الصوت، فما بالك بمن ينظر ويعلم أن الله وأن رسول الله قد حكم في أمر من الأمور بقضاء وحكم، ثم يتركه لأنه لا يتماشى مع رأيه، لأنه لا يتماشى مع هواه، لأنه لا يتماشى مع ما وجده عند شيوخه وآبائه. فلنتق الله ولنرجع إلى هدي الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول في كتابه سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر بينهم يعني أشكل عليهم واختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي لا يجدوا ضيقا، بل يجدوا سرورا وفسحة واتساعا أن يعودوا ليتحاكموا إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا وإن كان لها سبب نزول إلا أنها عامة. ذهب رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما في أمر، اسمع، لأننا سنقول في أمور العقيدة قال رسول الله ونجد من يتفلسف ونجد من يرد قال الله وقال رسول الله بحجج واهية. خلي بالك، الجمعة اللي فاتت والجمعة دي من أهم ما يقال، وإن كان الكلام فيه نوع من الجفاف إلا أن هذا دين الله. ذهب إلى رسول الله فحكم بينهما، فالذي حكم عليه رسول الله لم يرضى بحكم النبي وقال لصاحبه: نذهب إلى عمر. فذهب إلى ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فطرق الباب فقال الرجل: لقد حكم رسول الله على صاحبي، فقال: فلنذهب إلى عمر ليحكم بيننا. فعمر: يا نهار أبيض، أنت بتقول إيه؟ هو قال كده؟ قال آه. قال: طب انتظروا دقيقة أنا جاي لكم. دخل البيت وخرج بسيفه فقطع رقبته. فالرجل الثاني ولى هاربا إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، لقد فعل عمر كذا، ولولا أنه لم يقدر عليه، لأنه طفشت من بين إيديه، لفعل بي كما فعل بصاحبي. فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لأن رسول الله قال: ما كان لعمر أن يقتل مؤمنا. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون، يبقى نفى عنهم الإيمان، فكان عمر قاتلا لغير مؤمن كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم الله سبحانه وتعالى لم يرد أن تكون هذه سنة في هذه الأمة، لأن من كان قد أخطأ في أمم سابقة التوبة، التوبة أن يقتل بعضهم بعضا. أما نحن عندما نختلف ونعصي فهناك التوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونزل قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى مسألة القتل دي كانت خاصية عند عمر وانتهت، انتهت برحمة الله لهذه الأمة. أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهلا يا قوم، بهذا هلكتم وبهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافكم على أنبيائكم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. لأن بعض الناس أمور العقيدة ما فيهاش غموض، الأدلة عليها واضحة، لكن بعض الناس يلبس عليه الأمر ويرد الأمر إلى غير عالمه. العالم بالأمر هو الله، ثم رسول الله، ثم العلماء الراسخون في العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال سبحانه: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أصحاب البدع والأهواء والضلالات والفرق والجماعات فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الأمر محسوم والقضية منتهية. فأول شيء أيها المؤمن يا صاحب العقيدة ترد الأمر كله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الاعتصام بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة، الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا بالنور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أي ملك الموت سيأتي سيأتي وسأجيب سأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين ثقيلين لا يقوم بهما إلا ذو العقيدة السليمة والنفوس التي جبلت على الفطرة، الذين لم يتلوثوا بشبهة ولا شهوة. ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. هذا الأمر الذي يجب عليك أن تستمسك به. أما الأمر المهم والذي سأتكلم فيه بعد قليل بعد جلسة الاستراحة، لأنه هو دوت بقى سبب هلاك من هلك وضلال من ضل. ليه يا أخوانا؟ لأن أنا اتكلمت دلوقتي الكتاب والسنة والسلف، فكل الناس كل الفرق وكل الجماعات وكل من هب ودب وكل من ضل واهتدى يقول نحن نأخذ بالكتاب والسنة والسلف، الكتاب والسنة والسلف، وتجدهم يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. فأي كتاب وأي سنة وعن أي سلف يتحدثون؟ هذا ما سنبينه بعد قليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. أيها الأحبة الكرام، قلنا وكلنا متفقون على ذلك أن عقائدنا ما في قلوبنا يجب أن يؤخذ من القرآن السنة وفهم السلف الصالح. ليه فهم الصحابة؟ ليه بالذات الصحابة؟ لأن الصحابة زكاهم الله تبارك وتعالى، فقال في كتابه ومن يشاقق الرسول، أي يبتعد ويفارق منهج الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين اللي هو سبيل مين؟ سبيل الصحابة. المفسرون مجمعون على ذلك، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما النتيجة؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عن الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ابن قدامة في كتاب رائع ماتع بعنوان ذم التأويل، يا طلبة العلم معلش اصبروا علي أيها الأحبة الكرام، ليه؟ لأن أنا قدامي طلبة علم، أنا قدامي نصف المسجد أزهرية، فعندما أقول كتاب كذا فأنا أرسم لهم خطا لما أقوله لعلهم يرجعون ويقرؤون وإن كنت مصيبا فمن الله، وإن كنت مخطئا يصوبون، يصوبون ما أقوله. فيقول ابن قدامة رحمه الله: فمن أحب الكون، يعني أن يكون مع السلف في الآخرة، وأن يكون موعودا بما وعدوا من الجنات والرضوان، فليتبعهم بالإحسان، فليتبعهم بالإحسان. ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تبارك وتعالى في أواخر الجزء الأول في سورة البقرة: فإن آمنوا. آمنوا خاصة بأهل الكتاب، لأنهم قالوا في آيات قبلها في أول الصفحة، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال في الآية التي بعدها: فإن آمنوا، يعني أهل الكتاب أو المسلمون إلى قيام الساعة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. من هم الذين آمنوا؟ محمد وصحابته صلى الله عليك يا رسول الله، ورضي عن صحابتك. إن آمن الناس بما جاء به الرسول وبما اتبع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول، فقد اهتدوا. وإن تولوا، وده اللي احنا فيه، تولينا عن فهم الصحابة لما أنزل على رسول الله، فأصبحنا في شقاق، فأصبحنا في خلاف، فأصبحنا في تشرذم، فأصبحنا في عداوات، فأصبحنا في هذا الحال المذري. وعندما نتكلم بهذا الكلام يشنع علينا بأننا لا نحب إخواننا في الله. يا إخواننا، احنا عايزين كلنا نبقى صف واحد، مش عايزين نبقى جماعات متفرقة وطوائف متعددة وفرق متنوعة. الإسلام لم يأتي بمثل هذا، وإنما جاء لتكونوا صفاً واحداً، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. هذا هو منهج الإسلام. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. شوف قلة الأدب عند أهل البدع والأهواء، أنهم دائماً يصفون ذوي العقيدة السليمة بأنهم جهلاء، بأنهم سفهاء، بأنهم عملاء. وصفوا الناس بالعمالة، وصفوا الناس بالخنوع، بأنهم علماء السلطان، بأنهم كذا وكذا وكذا، أنهم مدخلية، أنهم جامية، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وحسبنا الله ونعم الوكيل. عاشوا دهرا يسبوننا بمثل هذا الأمر، ويأبى الله إلا أن يأتي يوم فتنكشف سوءتهم وتبان عورتهم، ولا يجرؤ واحد منهم الآن يقول مثل هذه الألفاظ. ليه؟ لأن شيخهم الكبير أو واحد من مشايخهم الكبيرة أصبح مدخليا، لأنه قال إن الحاكم ولي أمر شرعي، لأنه قال إن سيد قطب جاهل لا يفقه شيء، لأنه قال قولا يعني يقبل منه عن الإخوان. الآن بقى كله تايه. ليه؟ لأننا فقدنا الكلام الذي أؤصل له وأبين له في أمور الاعتقاد، اللي المفروض كل واحد منا يبني اعتقاده وحياته عليه. لا يأتيك إنسان مهما كان بعد رسول الله ويقول لك اعتقد شيئا إلا وسألته: أين كلام الله؟ أين كلام رسول الله؟ أين فهم السلف لهذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا إليك،